وهي ايش هذه؟ يعني مثال لذلك مررت برجل افضل منه ابوه، مررت برجل افضل منه ابوه، فترفع ابوه بافضل. الا في لغه ضعيفه حكاها سيبوي هذا مررت برجل، مررت فعل وفاعل، وبرجل هذا جار ومجرور، وافضل صفه منه ابوه، ابوه دحين فاعل لافضل هذا. والا دائما هو دائما هذه الامثله كلها اللي جابها كلها دائما الفاعل مستتر الا في هذه القاعده وتسمى مساله الكحل. لا يخلو افعل التفضيل من ان يصبح لوقوع فعل بمعناه موقوع باحسن، لصحه وقوع فعل بمعناه موقعه، نحو ما رايت رجلا يحسن في عينه الكحل كزيد. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ما من ايام احب الي الى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجه. ما من ايام دحين احب انا الصوم، فالصوم دحين فاعل لاحب، وكذلك في المثال الاول وقع موقعه ده لانه لو يقول ما من ايام يحب الله احب احب دحين افعل تفضيل، لو حطينا فعل يجي تمام. وقول الشاعر انشده سيبويه مررت على وادي السباع ولا ارى كوادي السباع حين يظلم واديا. مررت على وادي السباع ولا أرى كوادي السباع حين يظلم واديا. فين الأشياء؟ الشاهد يقول الثاني ولا؟ أيوة الشاهد يقول لسه ما جاء. أقل به رب أتوه تأية وأخوف إلا ما وقى الله ساريا. أقل به رقب أتوه، رقب هذا هو دحين الفاعل، رقب مرفوع بأقل، البيت الأول ما في شيء، أقل به رقب هذا رقب دحين أقل هذا فعل تفضيل ورقب فاعل بأقل، رقب مرفوع بأقل. فقول المصنف ورفعه الظاهر نذر أشار إلى إشارة إلى الحالة الأولى، وقوله ومتى عاقب فعلا إشارة إلى الحالة الثانية. يعني مررت برجل أفضل منه أبوه هذا ما يصح، وإذا كانت مثل هذا المسألة اللي يسموها مسألة القحل النحويين هذه تقريبا جائزة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.